أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إني ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن والسنة، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. حديثنا لا يزال موصولا عن أهل السنة والجماعة، وقد بدأنا الكلام في اللقاء السابق عن منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة، منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة، فذكرنا في الجزئية الأولى وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القوية. ولما كانت هذه الفقرة مشتملة على قضايا عدة فقد وضحناها واستغرقت منا الدرس السابق، مبينين أن منهجنا يقدم المنقول على المعقول، وأنه لا تنافي بين صحيح المنقول وصريح المعقول، لكن الشرع يقدم على العقل، والمنقول لا يؤخذ كله، إنما يكتفى بما صح منه كتاب الله تعالى وما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العمل بالضعيف فلا يجوز إلا في أضيق نطاق، الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال فقط، بشرط ألا يوجب في الباب غيره. قلت ونذر ما لا يوجد في الباب غيره، فمن فتش وجد، ومن لم يفتش أو أعياه البحث حق له أن يعمل بهذا الضعيف في فضائل الأعمال، لكن لا يؤخذ بها في عقائد ولا أحكام. وما تفرق المسلمون في كثير من القضايا إلا من هذا الباب، حتى إنك تجد أناسا يجوزون أمورا شركية والسر فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة أخذوا بها ولم يلتفتوا إلى أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح في بين أهل السنة شقة كبيرة، السنية والصوفية. السني يقول له ما فيش توسل بالأولياء ولا توسل بآل البيت ولا توسل بالأشخاص ولا توسل حتى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان يرد عليه بالذات حديث بول توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. وأسألك بحقي وحق الأنبياء من قبل، وأسألك بحق السائلين عليك. يرد عليه بالكلام، يقول له الحديث الأول موضوع والثاني والثالث ضعيف، هذا اللي احنا منعرفتوش، يمكن ضعف لكم الألباني بتاعك يا عم. المسألة مش كده، ما يعجبكوش انتوا تقولوا عليه ضعيف تخرجوا من الموضوع زي الشعرة من العجل، ده ضعيف وده موضوع وبس. حبيبي ده عز دبي أبدا، هتفهم في مين؟ فمن هنا بتيجي الشقة، بيجي الخلاف. عشان كده بنقول ينبغي الاكتفاء بصحيح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول. لما حصل أكثر من إجماع على قضايا مستحدثة تلقينا هذا الأمر بالقبول، إجماع منعقد على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، خلاص احنا عندنا إجماع بالكلام ده. الإجماع هذا لم ينخرج بإجماع آخر، فتوى شخص لا تفسد الإجماع، لا ينخرم الإجماع برأي شخص ولا بفتوى مفتي مهما على درجته، فبنستمر على الإجماع الذي عندنا. إحنا معارضة، إحنا كذا، إحنا كذا، لا يهمنا، مش قضية إن إحنا بنعارض وبنعارض مين؟ بنعارض نفسينا، بنعارض يعني أنا من ذاك المؤسسة اللي ممكن تطلع منها الفتوى، يبقى أنا بعارض نفسي، أو إحنا بنناقض بعضين. شيخ أزهر يقول الفوائد حلال وشيخ أزهر يقول الفوائد حرام، طب ده قال إزاي وده قال إزاي؟ اللي قال إن حلال خد بفتوى مفتي، واللي بيقول إن هي حرام واخد بفتوى الإجماع، فأيهما يقدم على الآخر؟ الإجماع المتلقى بالقبول ولا شك. إنما مش قضية الحق فين وإحنا تهنا وإحنا احترنا ومش عارفين المسائل ماشية إزاي، لا، في إجماع خلاص يبقى الإجماع. لما يبقى عندنا إجماع ثاني يفسد الإجماع الأولاني أو يبطله أو يبين خطأه، والله ناخد. فلهذا قلنا وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول، والفطر القويم. ثاني ما يكون على الفطرة يعني فضل الله يقال له تفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. حلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراء يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بيقولوا في المثل القطة اللي في البيت، القطة إنها من الطوافين عليكم والطوافين، يوم ترملها لقمة حتة لحمة تقف جنبك، انت حاطط الطبق اللي فيه اللحمة تحت الطبلية وجات خطفت حتة، خليك تشوفها قبل أسبوع. ايه اللي قالها انه اللي عملته ده غلط؟ اهي يعني مخلوق ومش ادمي ولا عاقل، ولكن سبحان الله الفطر عرفت انه لما ترمي لها حته اللحمه تاكلها جنبك وهي مطمنه، خطفت حته لحمه يبقى على طول تلاقي هربت، وكل ما تشوفك تهرب منه، كل ما تشوفك تهرب، مع انك انت يعني خلاص نسيت الموضوع، او يعني مش ماسك لها العصاية او الزجلة ومستني لما تيجي حتة لحمة خلصت. انما هي خايفة هربا. يا ما بنسأل اسئلة، لو انه الانسان سأل نفسه ومتى ما اراد الحقيقة هيتوصل للحقيقة، انما احنا بنضحك على انفسنا ونقول لا ما هو الشيخ قال. طب وانت والله في النفس منها شيء، حافظ فلوسي في البنك بس يعني خدت الفتوى. طب وايه رايك؟ لا الواحد متشكك وبيتصدق، لا صدقه غير مقبول، صدقه غير مقبول، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، كالتي زنت وتصدقت ليسها ما زنت ولا تصدقت. حاجتين، انت هتتصدق، خلي الصدقه دي مثلا افتراض انها مقبول، لكن قبولك لمبدا التعامل بالربا مصيب. فهو عشان يبرر الموقف تبرير، حطها في رابط عالم وتعتاد، زي المحامي اللي عارف ان موكله متهم وانه مجرم وانه عمل اللي عمل، قتل نفسا سرق سرقة، يقول له بس احكي لي احكي لي نشوف لنا ثغرة عشان يطلع له ثغرة من الثغرات، ولف ودور حول هذه الثغرة من الثغرات ليبرئ ساحة موكله، تبقى مصيبته سودة لما يقول وأشهد الله أن موكلي بريء. ازاي ده هو وكلك ايه بالظبط؟ نصلي على الرسول. ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا. مصادر التشريع الرئيسة يقال الرئيسة والرئيسية، والرئيسة أصح، أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. لكن الأخيرين الإجماع والقياس أخذ من القرآن والسنة، لذا قلنا المرجع الأعلى القرآن والسنة، ولقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بالتفسير الأصولي أي إلى القرآن والسنة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا قلت الرئيسة بقى، ما دخلتش في الفرعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. ليه إحنا كأهل السنة بنختلف مع الشيعة مثلا؟ عشان المرجع الذي ينبغي أن نرجع إليه ليس متفقا عليه. يعني في دعوات بتنادي بالتقريب بين أهل السنة والشيعة، أقول لك ماشي بس بشرط نرجع إلى القرآن والسنة. وأنا أول من ينادي بالتقريب إذا ما وجد هذا الشرط، ويا رب ما يروح واحد واخد العبارة دي أول من ينادي بالتقريب وينسى اللي بعده. لا، إذا وجد هذا الشرط نحن نلتقي على مائدة القرآن والسنة. إنما القرآن محل خلاف والسنة محل نزاع، فقل لي بالله عليك كيف يكون التقريب؟ وده كلام أنا بيّنته عند الكلام عن الشيعة، اعتقادهم في القرآن واعتقادهم في السنة. واللي ممكن تعرفه دلوقتي إنه مثلا على الأقل إن لم يعتقدوا بتحريف القرآن فهم يؤولونه على غير وجهه، ولكن القول بأنهم يعتقدون تحريف القرآن متواتر عنهم، متواتر في كتبه، والزعم بأن قرآنا غير القرآن مع إمامهم، أو بأن قرآنا غير القرآن مع إمامهم المهدي الغائب، هذا أيضا من المتواتر عندهم. فالقرآن مش محل اتفاق، والسنة السنة التي نعرفها لا يؤمنون بها ولا يسلمون بها، حديث اسمها البخاري ومسلم وكتب السنن. لا تسمع ترياق للصبح على البخاري ومسلم عند الشيعة، واللي خلاهم يتريقوا على الصحابة ما يتريقوش على البخاري ولا مسلم. وإذا كان في ناس من أهل السنة محسوبين على أهل السنة بيعملوا كده، إنما السنة اللي عندهم المنقولة عن الأئمة بس، يعني عندهم سنة بس ما نقل عن الأئمة. ولما ترجع لهذه السنة المنقولة عن الأئمة إذا هي كلها من جنس الموضوع المكذوب على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقل لي بالله عليك كيف يكون التقريب؟ فالمرجع الأعلى هو القرآن والسنة، وفيه رد على من خرجوا من تحت عباءة أهل السنة وقالوا نحن قرآنيون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، حدثونا عن القرآن وفقط. فكر أو كل كفر، يعني فقط تعمل تغيير للحروف من فكر إلى كفر، موجود منذ نعومة أظفارنا، كنا نقرأ عنه، نقرأ عن من يكتب كده في الصحف القرآن وكف، ولغاية لما كتبت المقالات التي كتبت منذ فترة قريبة تشكك في السنة وتنكر الشفاعة، ومقالات كتبت لمركز ابن خلدون، وكتابات غير المقالات، والجماعة المسماة بالقرآنية معروفة، وصار لهم الآن فرع في أمريكا يتزعم أحمد صبحي منصور خريج مركز ابن خلدون، اللي بنسميه ابن صهيون أحيانا المركز، يعني ومعروف أغراض المركز المشبوهة، ومؤسسه معروف. ومن الناحية الدينية بينتظر لحظة ضعف المسلمين وضعف صوت الصحوة الإسلامية فيتكلم، فشككوا في السنة وأنكروها وتسموا بالقرآنيين. قولنا والمرجع الأعلى هو القرآن صحيح السنة، فيه رد على من أنكر السنة أو شكك فيها، ذلك أنه لا سبيل إلى الإيمان بالقرآن إلا عن طريق السنة، والذي يشكك في السنة يكذب بالقرآن، لأن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، وهذا القرآن هو الذي دل على السنة، وأمر ربنا عز وجل بتفسير القرآن عن طريق السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. القانون الوضع لنص لي مذكرة تفسيرية، ولا يعمل بالقانون بدون المذكرة التفسيرية، والسنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن المبينة له والموضحة والشارحة والمفسرة، فيها بيان ما أجمل وتوضيح ما أشكل وذكر ما سكت عنه القرآن، وفيها تخصيص لعامه وتقييد لمطلقه، ولا يمكن العمل بالقرآن دون السنة، وإلا حلل الحرام وحرم الحلال. قال الله تعالى حرمت عليكم الميت، هذا قرآن، في السنة وحل لنا دمان وميتتان، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، ثم السنة تقول وحل لنا دمان وميتتان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالحوت والجراد، حوت السمك. لو إنك تأخذ بالقرآن فقط يبقى أكلك الكبد يكون حراما أو أكلك الطحال يكون حراما لأنه دم. هتأخذ بالقرآن فقط يبقى أكلك السمك يكون حراما. وعند من يأكل الجراد يصبح حراما، لكن السنة أباح ما ذكرته هنا من دماء ومن ميت، إلا لنا دمان وميتتان، أما الدمان الكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. يبقى ممكن أخذ بالقرآن ده؟ وده اسمه مثلا تخصيص لعام، وقف على ذلك تقييد مطلق ومسألة توضيح المشكل وتفصيل المجمل. وعندك في القرآن في آية المحرمات ذكر من بين المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وبث على أن هاتين هما المحرمتان من الرضاع. جاءت السنة وقالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل المحرمات في النسب دول هيكون محرمات في الرضاعة. يحرمنا الرضاعة ما يحرم النسب. واحد هياخد بالقرآن بس يبقى هياخد هيحرم على نفسه أمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة، أبو عمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وبنت أخيه من الرضاعة، وبنت أخته من الرضاعة. يقول لك أنا قرآني، أنا لا آخذ بالسنة. أرأيت؟ ودي أمثلة بسيطة لمن يأخذ بالقرآن دون السنة يقع في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وكيف يقول أنا آخذ بالقرآن ولا آخذ بالسنة والقرآن هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آية قرآنية سورة الحج. وبقول أنا أخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة؟ قال القرآن بقول لك خذ بالسنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. سنة أطيع الرسول إزاي إلا باتباع السنة؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. التولي عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. القرآن أمرنا أن نتمسك بالسنة. ويبدو أن هذه الشبهة قديمة، واحد من الصحابة بيتكلم وقال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد قال حدثونا بالقرآن. قال له ويحك ما أحمقك، أتجد في كتاب الله كم ركعة تصلي الظهر، كم ركعة تصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر، أتجد فيها ماذا تقرأ، كيف تركع، كيف تسجد، تجد في القرآن هذا؟ لا، تجد أقيموا الصلاة لكن كيفية الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتنقل لنا الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نراها رأي العين، من غير سنة والله ما تعرف تصلي، ولا الذكر ولا الصوم ولا الحج. خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، سنة. حاجة ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك بالذهب والحرير وقال: هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. مش موجود في القرآن، ولا في مش موجود في القرآن حرمة الذهب ولا الحرير على الرجال. في ذات السياق سبب أسباب ورود الحديث، الصحابي اللي كان عريس متجوز بقى وفرحان بنفسه ولابس الحتة اللي على الحبل ولابس له خاتم ذهب متزين كعريس، النبي عليه الصلاة والسلام أمسك منه الخاتم الذهب، خلعه، طاف الأرض، وبين له أن هذا حرام، ولابس حرير لا يحل. الذهب والحرير حرام على رجال أمتي، حل لنسائها. الخاتم اترمى، يروح البيت عشان يخلع ثوب الحرير. واحد من الصحابة قال له: خذ خاتمك فانتفع به. قال له: لا، بعدما ألقاه الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض وأنا لسه مايل عليه واخده. خلص ومروح عشان يخلع الثوب الحرير. واحد ممن تظاهر بالإسلام منافق يعني، قابله: ايه الامر اللي وراك؟ قال له: ابدا، حصل كذا وكذا، والنبي عليه الصلاه والسلام بين حرمه الذهب والحرير، وانا راجع اخلع ثوب هذا. قال: ما بال محمد يحلل ويحرم، ولا نجد هذا في كتاب الله. المقولة بسرعة البرق وصلت النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع لها الناس وخطب وقال: رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، أما وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إيه اللي مثله معه؟ سنة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قالت امرأة: يا ابن مسعود، و والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف حظاً للجلد للجلد، فما وجدت فيه ما تقول، يعني لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. قال: أما والله لو قرأت فيه لوجدتيه. أما قرأت قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ شوف الفهم، ده فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولعن الله من لعنهم. والحديث البعض عمل لي كده، أنا بقوله يعني إيه اللي أنت بتقوله ده عربي ولا فارسي؟ إلا عربي. لعن الله النامصة والمتنمصة، التنمص هو ترقيق الحاجبين، الأخذ من أصل الحاجبين تنمص، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، واللعن لا يكون إلا في كبيرة. ومصيبة التنمص في النساء المسلمات فاقت النساء الكافرات، يعني المسلمة اللي ما بتاخدش من حواجبها الأيام دي إيه الوساخة دي؟ ايه القذارة؟ واحدة اتراجة لنتي في امرأة ما تاخدش من حواجبها وتحفف كده حواجبها وترققها وتخليها خط اسود خط نيل، تخليها حاجة كده زي المذيعات وزي الممثلات والفاتنات. ولو سألت اي واحد ناجح ليكون في امرأة لا تأخذ من حاجبين وتفتي نفسها، وانا دلدوب دلدوب. طب واذا كانت هي مكشوفة الوجه هيدلدوبها برضو؟ وفي منتقبات تبيح لنفسها ان هي تتنمص تأخذ من حاجبين، تقول لك ما دام انا لابسه النقاب ومحدش هيشوف تنمص الحاجبين غير زوجي، وإن كان ولا بد المحارم، ما هي لا تظهر أمام الأجانب ولو مع النقاب. الأخذ من الحاجبين، الاقتراب من أصل الحاجبين لا يجوز. إنما في واحدة عروسة بتروح الكافر ولا اللي خلى الرجال يروحوا في صالونات الحلاقة والحلاق يقول له بس نضف لك كده شوي، خد لك الكام شعراية الطوال واللي متنتورين ويروح يحف ويجور ويبقى عامل زي اللي طالع من الكوافير. راب ما فرقاش عنده، بيحلق هنا يحلق هنا يحف هنا، وبعدين ما هو عشان امراته كمان تشوفه، يقول يعمل زي ابن عباس انه يحب اتزين لزوجته بس في الحلال. انما امراه تتزين لزوجها بالحرام او رجل يتزين لزوجته بالحرام. فكلمه لعن الله النامصه والمتنمصه، التنمص هو الاخذ من حوله. النامصة المرأة اللي بتعمل، والمتنمصة اللي بيتعمل لها، يعني عندنا معلمة وعندنا زبون. زمان في القرية كانت تلف على دماغها مقطف ولا حاجة كده ويبقى بالحمار وبأي حاجة. دلوقتي محلات الكوافير اللي انتشر في انتشار الناس الهشيش، واللي بالشيء الفلان، واللي ما في عروسة إلا وتروح الكوافير، تدين مش متدين، العريس ملتحي ولا مش ملتحي، عروسة راح الكوافير راح الكوافير، كان زمان مرة والسلام، دلوقتي تقعد أسبوع راح جاي على الكوافير. ومانيكير وبديكير وبدأوا يكتبوا سويت دلوقتي، سويت وسويت. عليه الصلاة والسلام يعني قال لعن الله النامصة والمتنمصة، على ان هم دول اللي ممكن يعملوا يعني عملية، مش متخيل ان الرجل يحس. يبقى النامصة والمتنمصة المعلمة، يعني شغلانة الكافر يعني ايه؟ حرام. النامصة والمتنمصة، الواصلة والمستوصلة، وصل الشعر الباروكة، هذه الواصلة والمستوصلة، وصل الشعر الباروكة جاي من شعر غنم، من شعر عنف، من شعر حي، من شعر ميت، آدمي حيوان، الباروكة حرام. العيال والله فين في شوارع مدينة نصر بيبيعوا الباروكة بعشرين جنيه حاجة كده، وحطينها على رأسهم هم عاملة، يعني كأنك تشوف شياطين في الشوارع، زي ما بيوزعوا المناديل الورق، يوزعوا باروكات، ده غير اللي في المحلات والصالونات والبتاعات باروكة. وانتوا شفتوا ناس قرعوا بعدين بقوا بشعر، باروكة رجالة ونسوان شعرها مش عاوزاها ايه؟ يبقى باروكة صفر، اصفر مش عاوزاها اخضر، عاوزاها اسود منيل، باروكة باروكة. مع كل فستان الباروكة تتناسب مع لون الفستان، ومش الباروكة بس دلوقتي، والعدسات اللاصقة أعزكم الله بلون الجزمة، بلون الشنطة، بلون الفستان، يبقى الطقم كامل، والعدسة بلون الطقم، والباروكة ماشية مع الموضوع. يبقى ده اسمه الوصف، الباروكة. طب افرض واحدة يعني شعرها اكرت، ولا شعرها بتاع يعني شعرها قصير، شعرها بيسقط، واحدة جت تشكو مرض القراع، ابنتها اصيبت بالقراع الرع، بقت قرع، والقرع يقول عندنا في المثل تتغزل في شعر بنت اختها بقى، فالبنت بقت قرع، ممكن ما تتجوزش، او ان كانت متجوزه زوجها ينفر منها، ولا هي عالم التصحر ده. فراحت الام تستاذن النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن اوصل شعر بنتي اللي اصابها القراع؟ قال لا. قالت لزوجها؟ قال لا. لعن الله الواصلة والمتصلة. مش الواحدة شعرها أسود عاوزة أصفر، وأصفر عاوزة أسود، والأخضر عاوزة أزرق، وبقى كل خصلة من خصال الشعر بلون وألوان الصيف شغالة. يا لطيف، العيشة معقولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كونوا مثل ما يكون المؤذن. صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتمنى والواشم والمستوشم. الوشم، الوشم معروف، الوشم الداء. كانوا في الريف يحبوا يدقوا كتير. الداء ده يبقى وشم. تلاقي واحد مثلا عامل له علامة زرقاء كده، نقطة زرقاء بين عينيه، واحدة عاملة لها نقطة كبيرة لقناها زرقاء. تلاقي واحد هو بيتوضى جنبك في الميضة يشمر ايديه، كاتب اسمه وعنوانه تاريخ ميلاده. ده اسمه الوشم، وكان زمان بالإبر وغزغزة، أظنهم كانوا بيعتبروه نوع من التداوي من الزينة، الله أعلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الوشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة، برضو المعلمة والزبونة. الوشم ده تطور في زماننا، ما بقاش بالإبر ولا بقى له لسم أو أزرق، لا بقى بني، شام بني كده، ومش في الدقن ولا في الجبهة ولا في الإيد، على وجنك الخلف. المعلمة بتاعت الكوافير بتعملها للعروس، فتزيد من جمال المرأة شامة على الخلف. وشم يبقى مش فقط اللي بالإبر، واللي من غير إبر وشم. هنسألها دي اسمها إيه؟ شام. في واحد طلع له شام رباني، ده خلاص واحد أو واحد. حتة البني دي اللي طالعة في أي حتة في الجسم شام. لكن لما تتعمل صناعي يبقى اسمه وشم. بيزودوا عليها طبعا شوية بتاع اللي بيزغي ده ويرشوهم على المكان. من صور الوشم اللي شفناها في أوروبا وفي أمريكا، ورجعنا لقيناها في الشباب الهايف عندنا، إنه يلبس كتاف كف زي ما بقول. كانت موضة عند النسوان زمان، ويمكن رجعت مش عارف، لكن يروح الواد لابس وعامل فيها بروسلي ولا هرقل ولا اي حاجة، وتلاقيه راسم هنا فراشة، وعلى الذراع الثاني راسم تعبان، وممكن يكون ولد وممكن يكون بنت. ده كله اسمه الوشم، وفيه لعن الله الواشمة والمستوشمة. في رواية بتقول والواشرة والمستوشرة. رجعت لمعنى الكلمة، لأن الألفاظ الغريبة علينا مش متداولة. فلقيت إن الوشر له معنيان: شد الوجوه أو وضع الأصباغ والأدهان. الواشرة والمستوشرة. يبقى الوجه شد الوجه. وكنت سمعت إنه في ناس أول ما يكبروا كده يوصلوا سن معين بتبدأ تجاعيد في الوجه على الجبين، عمل عملية رجيم يقوم شوية نقص الوجه بعد ما كان فيه دهون وبتاع حاجات زيادة، يديها عملية في بريد يشد كانت زمان في غرفة بقول لك أول ما سمعت يعني في السبعينات مثلا ويشدوا كده ويجيبوا الزيادات تحت وإنه الحكاية دي نجوم نجوم وأقمار بيعملوه. عارفين انت النجوم والأقمار طبعا. فذا شد الوجوه داخل في الوشر دوله دلوقتي وصلت مصر ماشي. النوع الثاني الأكثر انتشارا لكلمة الوشر وضع الأصماغ والأدهان اللي هو بيسموه مكياج. ومن يوم ما اتولدنا ولغايه دلوقتي كنا نسمع انه مكياج. من سنتين ثلاثة اتطوروا بقينا نسمع يقول لك ميك اب. مش عارف واحدة ممكن تكون انجليزي والثانية فرنساوي ولا هو الانجليزي اتطور ولا الحياة كلها بتتطور. فمن المكياج للميك اب ولانا بتعمل ميك اب. كان عندنا مكب احنا زمان. كنا نحط تحت السمنة واللبن بتاع الجاموس مكعب. دلوقتي بقى مكعب بقى. يبقى لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. الرواية الثانية والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن. تفليج الأسنان. واحدة سنة طويلة تقصرها، واحدة سنة قصيرة ضبطها وتعمل بين الأسنان فتحات وتضبط الأسنان. بقى فيه دلوقتي حاجة كده سلك فضي ضبط الأسنان ويبقى فيه بين الأسنان تفليج. من زمان كنت أقرأ حديث وأعرف إنه المتفلجات تفليج الأسنان لغاية لما بدأ فعلا أطباء الأسنان يباشروا هذا العمل ويفلجوا الأسنان ليكون مظهرا من مظاهر الحسن والجمال. موجود عند النساء وعند الرجال المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. يعني كل اللي سبق ده صور من تغيير خلق الله. تنمص الوصل الوشم الوشر التفليج المغيرات لخلق الله. وضيف عليها الحاجات الجديدة اللي بدأنا نسمع عنها تبييض البشرة. واحدة سودة تعالي عندنا في الإبيضة، واحدة مش عارف سمرة تبقي حمرة، وهكذا يبقى تغيير لخلق الله. وده قاله الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. رجال ونسوان. وعندنا صور ثانية لتغيير خلق الله برضو. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعوذ بالله. الأداء اعتبروا استطراد في الدرس لبيان معنى الحديث. لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المتفلجات للحسن المغيرات للخلق. قالت يا ابن مسعود والله لقد قرأت ما بين دفتيه المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال والله أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي احنا فيه بسبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام فيه رد على من شكك في السنة وأنكرها. وقد رأيت أنه لا يمكن يعيش المسلم بدون السنة إطلاقا. وقد ضربت لك فقط بعض الأمثلة. واحد مش عاوز يأكل بالسنة، هيحرم التنمص أو الوسخ أو الوشم أو الوشر أو تغيير خلق الله؟ واحد مش هياخد بالسنة، قل لي ازاي يصلي وازاي يصوم وازاي يزكي وحج؟ واحد مش هياخد بالسنة، ازاي ممكن يعيش ياكل ويشرب وينام؟ وضربت لك مثل انه لو عاوز ياكل سمك وبينكر السنة لا يحل له ان ياكل السمك، لان السمك ميتة بحر، والميتة بنص القرآن حرام. ولولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا دمان وميتتان لنقدر ناكل سمك ولا نقدر ناكل كبد ولا طحام ولا جرس. ازاي تكون الحياة بدون سنة؟ لذا كان المرجع الأعلى القرآن الكريم وسنة النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. والسنة فيما صح، وقد سبق بيان، فرقنا بين الصحيح والضعيف والموضوع نأخذ بالصحيح. والضعيف بأضيق نطاق فضائل الأعمال ما لم يجد في الباب غير الموضوع إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد ولا نقول عليه إلا من باب التنبيه والتحذير، من باب التنبيه والتحذير. خلوا بالكم الحديث الفلاني موضوع. واحد قال حديث كتب الصحيفة جاء في مجلة، ولا أخوانا حديث ده موضوع. طيب بنقول في نفس القاعدة، ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا، ولو كانت آحادا. دي كلمة صغيرة لكن فيها رد كبير على ناس كثير وعلى رأسهم الأشاعرة الذين لا يرون العمل بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. ده هيخلوه زي الضعيف. السنة سنة صحيحة أو غير صحيحة، نأخذ بالصحيح ونترك غير الصحيح. طب متواتر أو آحاد، ده تقسيم لاعتبارات معينة عند أهل الفن عند أهل الحديث، عشان كلمة الفن بقت لها معاني ثانية. يقسم الحديث الصحيح إلى متواتر وآحاد، ويقسم الآحاد إلى مشهور وحديث وغريب، ويقسم الصحيح في باب ثاني إلى صحيح لذاته والصحيح لغيره اللي هو الحسن. والحديث إنه ممكن يبقى حسن وممكن يبقى صحيح أو حسن صح، تقسيمات في العلم. زي الضعيف أنواع، يقول لك ده حديث منقطع ولا معضل، ده حديث موقوف ولا مقطوع. ده برضه تقسيم ثاني، المرفوع والمقطوع مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، موقوف على الصحابي، مقطوع عند التابعي. أنواع في الضعيف اللي مرتبط بالمتن واللي مرتبط بالسند، تقسيمات عند أصحاب العلم وأهل الفن. لكن ما دام من جنس الصحيح نأخذ به، نمن لا أحد ما نأخذش منه، وأحد نبدأ ندور عليه مشهور ولا عزيز ولا غريب. ده احنا عندنا حديث يقدم كل الأحاديث ويتقدم على رأسه، وبه بدأت المصنفات ويمثل ثلث الدين، إنما الأعمال بالنية. وحديث أحد، ومش أحد من قسم المشهور ولا العزيز الغريب. شوف لما الحديث غريب، مش غريب بتاع السويس ولا غريب انك ده غريب يا اخي والله، لا، الغريب الذي في طبقه من طبقاته روح، والحديث ده في الطبقه الاولى لم يرويه سوى امير المؤمنين ابي حفص عمر. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث زي ده، حديث مثل هذا، تقول لي أحد ما خدت ليه في العقيدة؟ وهل انبنت العقيدة إلا عليه؟ وما خدت ليه في الأحسان؟ وهل في عبادة بدون نية؟ وفي أي عمل تعمله بدون نية؟ دين يعني أو حديث يمثل ثلث الدين وحده؟ وأحد وغريب. هذا التقسيم عند أهل العلم لا يضرنا فيه ما دامت صحة السنة أو صح الحديث، نأخذ به بغض النظر هل هو متواتر أو آحاد، سيما وأن المتواتر معدود، سنة جلها أحد. لما نقول ما نخش إلا بالمتواتر في العقيدة والأحكام، احنا هندور على سنة غير السنة، أو نرجع نقول خلاص يكفينا القرآن، وكلاهما ضعف. فعند أهل السنة والجماعة، ودي من الأشياء اللي خالفت الأشاعرة فيها أهل السنة، يعني أنا قلت قبل كده أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، أو أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية، حتى إن كتب علم الكلام تشير في أغلب المواطن أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. قلت ساعتها، ولكن بينهم وبين أهل السنة والجماعة عموم وخصوص. هناك أمور خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، خالفوا فيها مذهب السلف، منها القول بأنهم لا يأخذون بالأحاديث الآحاد في العقيدة والأحكام، ومنها ومنها ومنها، ده كلام الناس ساعتها في الكلام عن الأشاعرة. فما يجيش واحد يقول لك ده حديث أحد ما ناخدش بيه، لا، بناخد بيه. وهل عرف الصحابة رضي الله عنهم هذا التقسيم؟ تقسيم جاء بعد جيل الصحابة وجيل التابعين الصحابة ما كانوش يقولوا ده متواتر وده أحد، ولا كانوا يعرفوا هذا الصحابة. كثير من تقسيمات العلوم تجدت فيما بعد ولا ضير فيها ولا ضرر، لأنها من باب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، نوع من الاستنباط ونوع من الفهم، فهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعل واحد كابن تيمية يقول الإيمان مطلق إيمان وإيمان مطلق، واحد كابن عباس يقول كفر أكبر وكفر أصغر، وتأتي تقسيمات العلوم والأحكام التكليفية والتفرقة ما بين المصادر الشرعية الرئيسية والمصادر الشرعية الفرعية، هذه متفق عليها هذه مختلف فيها. واحد زي ابن تيمية يجي بعد كده يقسم التوحيد، لما يجد الناس جهلوا معالم التوحيد فيقول لا، ربوبية ألوهية وأسماء وصفات، الأشاعرة يقولوا لا التوحيد ذات وأسماء وصفات وأفعال، ما هو ده تقسيم وده تقسيم. فلماذا ينكر هذا على ذاك؟ مهم في الأخير تفهم القضية فهما صحيح. فالمتواتر أحد تقسيم جاء بعد، لكن الصحابة كانوا يأخذون بما صح من السنة بغض النظر هو متواتر ولا أحد، وما فرقوا بين أحد ومتواتر، بل كل من أخذوا عنه كان أحد. بمعنى اللي جاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحد، ما كانوش اثنين. ويوم ما يجي واحد زي سيدنا عمر في وقت بدأ يعلم الناس كيف تثبتون في نقل السنة يقول له البينة، يعني هات لي واحد ثاني معاه. طب واحد واثنين وثلاثة مال هم أحد برضه؟ مش هيطلعوا متواترين؟ مش هيصلوا طبقات التواتر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الخبر من الوحي فيأخذ به، ده النبي عليه الصلاة والسلام صابح مفطر في آخر شعبان تراءى الهلال، ما في هلال، ما شاف الهلال، غم إن غم عليكم ما يتم عدة شعبانات 30 يوم، أطمع مفطرا. واحد أعرابي جاي من بعيد قال له يا رسول الله رأيت الهلال البارحة وأنا في الصحراء في البادية، رأيت الهلال. النبي عليه الصلاة والسلام طار وأمر الصحابة بالصيام، لذلك عندنا يثبت الهلال برؤية واحد. البعض الفقهاء قالوا ده في الصيام، إنما في الإفطار نجيب واحد ثاني يحسن يكون صاحبنا بجوع ولا حاجة فيقول أنا شفت الهلال عشان يصبح يعيد، نجيب واحد ثاني معاه. واحد أو اثنين أحد، وثلاثة وخمسة أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الخبر من واحد، ولما تم تغيير القبلة صحابي راح وراء المسلمين يصلون إلى بيت المقدس، وقد صلوا إليه 16 شهرا أو 17 شهرا إلى أن نزلت فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى المسجد الحرام وصلى هذا الصحابي معه ورجع إلى قومه، وجدهم لا يزالون يصلون إلى بيت المقدس. قال أشهد الله أني صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام، وكانوا في صلاة فتحولوا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وعرف المسجد بالقبلتين ولا يزال مكانه معروفا، وهو أصبح مزار من المزارات لكل بروح المدينة، تعال روح مسجد القبلتين. وكان مكتوب هذه القبلة القديمة وهذه القبلة الجديدة، وكاتبين باللغات الحية. وبقى الناس يعملوا ايه؟ اللي يدخل يديها ركعتين على القبلة القديمة وركعتين على القبلة الجديدة. راحوا السعوديين سايرين القبلة القديمة عشان البدعة اللي حصلت. الأخوات هيجوا يقولوا الدرس المكاني ولا ينقصونا بالكاتكو؟ مش عارف، ما في فرح بعد عش. أنا لكم خير عشان كده. فيبقى خبر الآحاد كان هو المعمول به. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث رسولا من الرسل اسمه رسول ورسول الله، كان كم واحد؟ واحد. عشان يبلغ دعوة الله، واحد دمشق، واحد راح الروم، واحد راح الشام، واحد راح الحبشة، اسمهم وفود رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كتب رسول الله، رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل واحد بيحمل كتاب. جاء في الوقت اللي هو بعد صلح الحديبية وما في حرب بين المسلمين والمشركين، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستغل وقت الهدنة في نشر الدعوة في الأرجاء والأنحاء، لأن الله قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل السنة والجماعة على أن أحاديث الآحاد يعمل بها في العقائد والأحكام. كنت من ضمن الحاجات اللي أقرأها يجي يقول لك مثلا وحديث توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان صحيحا إلا أنه آحاد، والآحاد لا يعمل به في الفضاء، لا يعمل به في العقائد والأحكام. هو واحد أهل السنة، ولكن التراث الأزهري أو الأشعاري ما أثر عليه. وأنا قرأت هذه العبارة في كتاب عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة، وهو بيرد على حجج وشبهات المتوسلين. بيقول ما الأعمى توسل بالنبي فرد الله عز وجل عليه بصر، وده صحيح. هو بالشيخ رد بهذا الكلام، قال وإن كان الحديث صحيحا لكنه من جنس الآحاد ولا يؤخذ به في العقائد والأحكام. نقول لا، حديث آحاد ويؤخذ به في العقائد والأحكام، والحديث صحيح وهو من باب التوسل المشروع، لأن الأعمى توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتوسل بجاه النبي ولا بشخص النبي ولا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا اللي يتوسل بالجاه والشخص والبركة من أي حتة؟ كان يبقى هو في بيته يقول يا رب بجاه النبي وبحق النبي وببركة النبي. إنما الأعمى ما عملت كده، وفاهم ديني جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعو الله لي يا رسول الله أن يرد علي بصري. طب إذا كان دعاء المسلم لأخيه المسلم مستجابا سيما بظهر الغيب، ومن لم يبقى دعاء النبي؟ الأعمى ما قالش حاجة غلط، ادعو الله لي يا رسول الله. قال له إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قال له ادعو. كان خلاص حكاية إنه لما تغطي بصره مش طايق نفسه، الدنيا مخنوقة وهو مخنوق والدنيا مظلمة في الوش. ادعو يا رسول الله. غير المرأة اللي كانت بتصرع، قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر ولي الجنة، ولكني يا رسول الله أتكشف. فدعا لها فما كانت تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة. إنما الأعمى يمكن عشم زيادة. طب وفيها إيه؟ ما تدعي لربنا ويرد علي بصري وبرضه مش هحرم ان شاء الله من دخول الجنه. ربنا يعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، فدي نظرتي. الا وهي يعني لما انت تدعي له ربنا رد علي بصري وانا استقيم على امر الله واموت على الاسلام وادخل الجنه، يبقى انا جمعت بين الحسنتين. ادعو يا رسول الله. قال له طب روح اتوضا واسبغ وضوء وصلي لله ركعتين اللي هم بيسموهم بالفقه لقضاء الحاجه، وقول يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيه. كل من جنس التوسل المشروع، ما في توسل منه في هذا الحديث، ما في. يبقى مش شرط أنا لأن يعني أقول لا ده حديث أحابه خذ، لا أحابه خذ لي، وهدور على المعنى الصحيح وهقوله. وقد تبين لك أنه من جنس التوسل المشروع، وحديث أحاد أحاد، والأحاد بناخذ به في العقيدة وفي الأحكام. يبقى ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى، سنة النبوية الصحيحة، ولو كانت أحادا، ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان. ونقف عند هذا القدر لنشرح هذه العبارة وما بعدها إن شاء الله في أسبوعنا المقبل. أبيت أن أعتذر على جهد مني وتعب، فحضرت ولله الحمد ووفق الله ربنا، بيمنح قوة مع الدعوة والحمد لله. بس بعد ما بخلص بخلص يعني امبارح الجمعة وربنا وفق، وبعدين وانا بقول والسلام عليكم ورحمة الله، لقيت ان انا غير اللي انا كنت بقصد وغير اللي انا بقول الدرس. فانا مريض، اسأل الله عز وجل ان يعفو عنا عنكم، وان شاء الله يعني بعد صلاة العشاء يعني أذهب إلى الطبيب. في إخوة مستأذنين في عقد الزواج هنعمله بعد العشاء إن شاء الله، ولمرض الذي أنا فيه أتوضأ لكل صلاة، فإن شاء الله الشيخ عبد الخالق موجود يعني أنا هتوضأ. وانتوا ان شاء الله لما يجي الشيخ اولا هصلي، الله اعلم. صلوا السنه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آل محمد اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من حق باذنك، اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نجح أبناء المسلمين ويسر امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته. اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره. واشف مرضه ومريضه وارحم ميته يا ارحم الراحمين. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، لا تنسونا من صالح دعائكم. صلوا السنة إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.